بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الممجد، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، إخوتي الكرام، أحييكم في بداية هذا اللقاء المبارك بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا لنحمد الله تعالى الحمد الذي يليق به، حيث جمعنا في هذه الدورة المباركة الكريمة بمنه وفضله وجوده وكرمه. ثم إننا لنشكر إخوتنا الذين كانوا سببا في هذا اللقاء، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد، كما نسأله جل وعلا أن يتم علينا نعمته في هذه الدورة حتى نتخرج فيها إن شاء الله تعالى عالمين عاملين، وأن يشرح فيها صدورنا وييسر فيها أمورنا ويفقهنا فيها، ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قبل الدخول في مدارسة هذا الكتاب المبارك، وهو الكتاب الذي بين أيديكم، دراسات في علوم القرآن الكريم، لا بد أن نشير إلى مقدمة موجزة، فنقول وبالله التوفيق، إن لله تبارك وتعالى كتابين، كتاب المسطور وكتاب المنظور، وهذان الكتابان متعانقان، متواصلان، متوازيان، متكاملان، ولا يفهم أحدهما إلا بفهم الآخر. أما الكتاب الأول فهو كتاب الله المسطور، وهو الذي نحن الآن بصدد دراسة أدوات فهمه ومفاتيح علمه. هذا الكتاب المسطور الذي يتجلى فيه كلام الله بصفته الكاملة، والذي يقول فيه منزله جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ويقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فهو الكتاب الكامل الذي يشهد فيه منزله شهادة تامة كاملة قائمة إلى يوم التنات، فيقول جل جلاله: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، صدقا في الأخبار، فكل أخباره صادقة موافقة للواقع. وهذه هي الدنيا كلها تشهد بذلك، حتى الأعداء. وتمت عدلا، فكل أحكامه وتشريعاته في كل مجال من مجال الحياة كاملة. وكم نبش أعداء الإسلام في هذا الكمال ليجدوا فيه ثغرة ولو صغيرة يوجهون من خلالها الطعن لكتاب الله، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا. ومن حاول أدنى محاولة ارتد على عقبه وولى مدبرا ولم يعقب، لأن منزله الحكيم العليم. وقد دعانا ربنا عز وجل إلى تدبر هذا الكتاب المسطور، ونعى على الذين لا يتدبرونه، فقال جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال ناعيا على الذين لا يتدبرونه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإما أن يتدبروا القرآن، فإن لم يتدبروا القرآن فليعلموا أن على قلوبهم أقفالا من نوع خاص، لأنه لم يقل أم على قلوب أقفال، لا، أم على قلوب أقفالها، أقفال من نوع خاص يمنع القلوب من أن تتفتح لتجليات القرآن ولأسرار القرآن ولعلوم القرآن. فإن علوم القرآن تطرق الأبواب القلوب كلها، ما من قلب إلا ويطرقه القرآن طرقا شديدا، حتى إن قريش من شدة طرق القرآن لقلوبهم كانوا يضعون على آذانهم أصابعهم، وكانوا إذا سمعوا القرآن من شدة طرق القرآن إلى هذه القلوب ينفرون، بل كانوا يحاولون أن يشوشوا على القرآن الذي يتجه إلى هذه القلوب، فيتكلمون باللغو في حضرة القرآن. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذا دعانا القرآن إلى التدبر في كتابه المستور، دعوة من الله إلى العباد أن يتدبروا. وقال جل جلاله في سورة واحدة محاحدة مكررا هذه الدعوة 4 مرات: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ وقال: إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. وقال: إنما يسرناه بلسانك لتنذر به. هذا كتاب الله المستور الذي نجتمع اليوم لمعرفة الأدوات التي بها ندخل إلى هذا الكتاب لامتلاك وإدراك المفاتيح التي تفتح لنا هذا الكتاب المستور. لا بد له من مفاتيح أيها الإخوة، لا بد له من أدوات، ما يمكن كل أحد يفهمه إلا إذا امتلك هذه الأدوات. إذن كل حلقاتنا حول هذا الموضوع، كل حلقاتنا حول امتلاك هذه المفاتيح التي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذهانهم وفي عقولهم، وفي قلوبهم كانوا مطبوعين عليها، أما نحن فقد حيل بيننا وبينها، فنحتاج إلى أن نتدارسها من أجل أن نملكها. هم يقول قائلهم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. نحن لا نستطيع أن نعرف بسلاقتنا وطبيعتنا، لابد أن نعرف الفاعل هو المرفوع ولا منصوب ولا مجرور ولا. ثم الكتاب الثاني الذي هو كتابه المنظور، كتابه المنظور وهذا الكون الفتيش، ولا يعرف أسرار الكون المنظور إلا من عرف أسرار الكتاب المسطور. لا تعرف أسرار كتاب الله المنظور إلا إذا عرفت أسرار كتاب الله المسطور. ولذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يعرف كتاب الله المنظور فليقرأ كتاب الله المسطور. فمن لم يعرف أسرار كتاب الله المسطور كيف يعرف أسرار كتاب الله المنظور؟ لذلك هؤلاء الذين عرفوا شيئا من كتاب الله المنظور وجاهلوا كتاب الله المسطور، ما نفعهم علمهم بكتاب الله المنظور. لذلك قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ظاهر، ما عرفوا الأسرار. كالصبي الذي اشتغل بالصورة ولم يدري ما وراء الصورة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كتاب الله المنظور هو الذي يقول فيه القائل: تأمل. تأمل ماذا تتأمل؟ تأمل هذا الكتاب الفسيح العظيم ملكوت السماوات والأرض. تأمل هذا الكتاب العظيم الذي يرشدك إلى الله ويدلك عليه ويعرفك به ويجعلك تخشاه ويجعلك تخافه وترهبه وتدعوه رغبا ورهبا. تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى من الله إليك رسائل، وقد خط فيها خطا من أسرار الله بقلم القدرة الإلهية. ما هو هذا الخط؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لكن ليس كل الناس يبصرون هذا الخط، إنما يبصره ذو البصيرة. ولذلك قال الله في التدبر في هذا الكتاب المنظور قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لمن؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. نعم الماهدون. ويقول: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كرتين، لا يقصد بكرتين التثنية، لا، بل يقصد به المرات المتعددة. فهذا كقولنا عند إحرامنا بالحج والعمرة لبيك لبيك، هذا مثنى في اللفظ لكن معناه التكرار بلا حد ولا حصر. ثم ارجع البصر كرتين، لفظه لفظ المثنى ومعناه معنى الجمع والتكرار بلا حد. هذان كتابان لرب الأرض والسماوات، ونحن الآن بصدد دراسة هذا الكتاب المسطور الذي يقول فيه القائل: نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، به فنون أو به عجائب من فنون العلم، فما يقودن من عجب إلا إلى عجب، أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أحسن الكتب. لطائف يجتليها كل ذي نظر، وروضة يجتليها كل ذي أدب. هذه هي اللطائف الجميلة الرائعة في كتاب الله تعالى، الرياض تنتقل من روضة إلى روضة. إذن فاثمر مع كتاب الله، نعم السمير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب، أحلى من العسل الأبيض، لأن أحلى أنواع العسل هو العسل الأبيض، فأحلى من ذلك هو معاني كتاب الله عندما تتذوقها. إن حلاوة معاني القرآن وأسراره لا تعدلها أي حلاوة في هذه الدنيا. ولذلك قيل لأحد العلماء: ما لذتك؟ قيل لأحد العلماء: ما لذتك؟ قال: في حجة تتبخر اتضاحا، وفي شبهة تتبخر افتضاحا. ما لذتك في هذه الدنيا؟ ما هي لذة العلماء؟ ليس لذتهم في نساء، ولا في شهوة منصب، ولا في شهوة مال، إنما لذتهم هي أعلى من ذلك، إنها لذة حلاوة العلم. هذه اللذة الآن التي نجتمع عليها من أجل أن نتذوقها أيها الإخوة، نجتمع الآن من أجل مدارسة علوم القرآن، من أجل أن نمتلك الأدوات، من أجل أن نمتلك المفاتيح التي ندخل بها إلى القرآن. من لم يمتلك هذه المفاتيح لا يتذوق أسرار كلام الله تبارك وتعالى. فهلما أيها الإخوة نتدارس مقتطفات فقط من هذه العلوم القرآنية، لأن من يريد أن يدرس هذه العلوم القرآنية يحتاج منه إلى زمن طويل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنحاول بتوفيق الله تبارك وتعالى أن نخرج من هذه الدورة العلمية المباركة بأهم الأدوات وبأهم علوم القرآن، لأن علوم القرآن تابعة للقرآن، فهي كالبحر، فهو بحر والعلوم المستخرجة منه بحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لكن لابد أن نأخذ منها ما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. الكتاب لم يستوعب كل موضوعات علوم القرآن الكريم، لكنه أتى بجلها، فقد أتى المؤلف رحمه الله بعشرين موضوعا من مواضيع علوم القرآن الكريم. بدأها بالكلام على تعريف علوم القرآن، ثم تاريخ نشأة علوم القرآن، ثم فضائل القرآن، ثم خصائص القرآن، ثم جمع القرآن بأنواعه الثلاثة، ثم معرفة المكي والمدني من القرآن الكريم، ثم التفسير بالمأثور، ثم التفسير بالرأي، ثم شروط المفسر وآدابه، ثم مسألة الوحي، ثم نزول القرآن، ثم أول ما نزل وآخر ما نزل، ثم إعجاز القرآن، ثم رسم القرآن، ثم القراءات والقراء، ثم بعد ذلك المحكم والمتشابه، ثم العام والخاص، ثم المطلق والمقيد، ثم الخاتمة المنطوق والمفهوم. وقد أدمج بعض العلوم في بعضها الآخر، وللمؤلف إضافات لهذا العلم، وهذا مطلوب، لأن المؤلف لا ينبغي أن يؤلف من أجل التأليف، فمن أراد أن يؤلف في فن من الفنون فلا بد أن يأتي بشيء يتميز به، وإلا فلا يكون ناقلا وليست له شخصية في الكتاب ولا ذات، هذا غير مقبول في عالم التأليف. وسننبه على الإضافات التي أضافها المؤلف رحمه الله تعالى لهذه العلوم، ثم ننتقل إلى المقدمة العلمية التي يضعها العلماء رحمهم الله تعالى أمام كل فن. إن علماء المسلمين قد أبدعوا إبداعا عظيما في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم، وها أنت تراهم يجعلون أمام كل علم مقدمة، هذه المقدمة التي تسمى عندهم بالمبادئ العشرة، يقدمون فيها لطالب العلم صورة إجمالية عن العلم والفن الذي هو بصدده، حتى كأنه يراه. ويصورونه له تصويرا جميلا محيطا بجميع جوانبه، حتى إذا استوعبه وتصوره انتقلوا به إلى ذلك العلم وخطوا به خطوات وساروا به مراحل مرحلة مرحلة. هذه المقدمة العلمية تشتمل على مبادئ عشرة، وقد أشار إليها القائل بقوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والحكم والاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائله البعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا، من درى الجميع حاز الشرفا. لكن نحن لا نتكلم على كل هذه المبادئ، إنما نأخذ أهمها، أهم هذه المبادئ. المبدأ الأول من هذه المبادئ حد القرآن، حد علوم القرآن. ثم المبدأ الثاني موضوعه، ثم ثمرته إلى آخره، حد علوم القرآن. إذا نظرنا إلى هذا العنوان علوم القرآن، نجده مركبا من كلمتين تركيبا إضافيا، كلمة الأولى علوم الكلمة الثانية القرآن، إذن فهو مركب تركيبا إضافيا من كلمتين إحداهما علوم الأخرى قرآن. الكلام على هذا الاسم المركب من وجهين، الوجه الأول تحليل الكلمتين كل واحدة منهما على استقلال من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية. الوجه الثاني النظر إلى هذا الاسم المركب على أنه لقب لهذا الفن. فلنبدأ الآن بالوجه الأول وهو تحليل وشرح المفرد الأول ثم المفرد الثاني. المفرد الأول ما هو؟ علوم. علوم جمع علم، والعلم معناه في اللغة هو مطلق الإدراك، عندما تنقل معلومة من خارج الذهن إلى الذهن فإننا نسمي نقلك هذا علما، سواء كان من قبيل العلم الذي يسمى عند المناطق بالعلم التطوري أو العلم التصديقي، لأنه عندما تنقل هذه المفردة قد تنقلها مجردة من غير حكم عليها، هذا يسمى عندهم بالمعلومة التطورية، أما عندما تحكم عليها فهذا يسمى عندهم بالعلم التصديقي. ولا نريد أن نخوض في هذا الباب، المقصود عندنا أن العلم في اللغة هو إدراك الشيء أو هو ضد الجهل. لكن ما معنى العلم في الاصطلاح عندهم؟ العلم في الاصطلاح عندهم هو الإدراك الجازم المطابق، الإدراك الجازم المطابق. الإدراك هذا القيد ماذا نخرج به؟ نخرج به عدم الإدراك. ما هو عدم الإدراك؟ هو الجهل البسيط، لأن من لم يدرك شيئا حكمنا عليه بأنه جاهل جهلا بسيطا. الإدراك الجازم هذا نخرج به الظن والشك، فهذا لا يسمونه علما. من كان يظن ظنا أو يشك شكا هذا لا يسمى عندهم علما، حتى يكون جزما، أي حتى يكون صاحبه قاطعا بالشيء. مطابق ماذا نخرج بهذا القيد؟ الجهل المركب، وهو الذي يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى جاهلا جهلا مركبا. فالجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب، أيهما أشد ذما وأقبح؟ الجهل المركب هو أقبح من الجهل البسيط. ولذلك قال أبو حيان في أبيات يذم فيها من يطلب العلم بلا شيخ، يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول أن فيها أمورا حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، ويتبعك الجهل حتى تصير أضل من حمار ثم الحكيم. من هو ثم الحكيم؟ ثم الحكيم أراد أن يتعلم الطب عن طريق القراءة في الأوراق، جاء يقرأ حديثا نبويا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء. جاء الذبابة فوضعت وسخها أمام نقطة الباء، صار هذا المسكين يقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء، وصار يصف للناس دواء من جنس الحية السوداء. ما من إنسان يشرب هذا الدواء إلا يموت من حينه. ثم انظر إلى الجهل المركب ويظن أنه عالم. لذلك قال أحد الظرفاء الملاحاة على لسان حمار، كان عنده حمار يتنقل به، قال: حمار الحكيم لو أنصفوني ما كنت أركبه، لأن لأن جهلي بسيط وجهل راكبي مركب. يعني لو أنصفوني ما يركب علي هذا الإنسان، بل أنا الذي أركب عليه، لأنني أنا جهلي بسيط وجهله هو مركب. لذلك قال بعضهم رأيت بغل على بغل، يعني إنسان في البغل يركب بغلا. على كل حال عندما نقول الإدراك الجازم المطابق الثابت أو عن دليل فهذا هو العلم عندهم، ونمشي بهذا التعريف نوعي الجهل اللذين هما الجهل البسيط والجهل المركب. هذا هو الكلام على الجزء الأول تحليلا من ناحية اللغوية ومن ناحية العلمية الاصطلاحية علوم. ننتقل للجزء الثاني. ما هو الجزء الثاني؟ القرآن. من ناحية اللغوية القرآن، اختلف العلماء في كلمة القرآن هل هي مهموزة أم غير مهموزة. ذهب الشافعي وأبو الحسن الأشعري والفراء من علماء اللغة إلى أن القرآن غير مهموز، وذهب غيرهم وهم الجمهور إلى أن القرآن مهموز. إذا الذين ذهبوا إلى أن القرآن غير مهموز يقرؤونه بماذا؟ إن هذا القرآن، وبه قرأ ابن كثير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقرآنا فرقناه. وإذا قرأت القرآن، وقد اختلفوا فيما بينهم هؤلاء الذين قالوا بأن القرآن غير مهموز، فمنهم وهو الإمام الشافعي الذي قال بأن القرآن غير مهموز وليس مشتقا، وليس مشتقا، بل وضع هكذا علما على كتاب الله ليس له أصل أخذ منه، فكما وضع في التوراة علما على الكتاب الذي أنزل على موسى، ووضعت الإنجيل علما على الكتاب الذي أنزل على عيسى، كذلك وضع القرآن علما على الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والأعلام عند النحاة واللغويين على قسمين، منها المشتق ومنها المرتجل. وفي ذلك يقول ابن مالك في ألفيته ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. ومنه منقول كفضل اللي هو منقول من المصدر، وأسد منقول من اسم الجنس أسد بن الفرات، ومنه المرتجل الذي لم يسبق له استعمال. إذا الإمام الشافعي يقول القرآن غير مهموز وليس مشتقا. أبو الحسن الأشعري والفراء يخالفانه في قضية الاشتقاق، اتفقان معه على عدم الهمز، لكن يختلفان معه في قضية الاشتقاق. فيقول أبو الحسن بل هو مشتق من قارن يقرن إذا ضم وجمع، قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه وجمعته، فالنون أصلية عنده، فهو مشتق من ماذا؟ من الضم والجمع، لأن آياته مضموم بعضها إلى بعض ومجموع بعضها إلى بعض، ولا يمكن التفرقة بين آياته. أما الفراء الذي يوافق الشافعية ويوافق أبا الحسن في أنه غير مهموز، فيقول هو مشتق من القرينة، بمعنى أن آيات القرآن الكريم قرينة بعضها لبعض، كل آية تشهد لأختها بالحق، كل آية تشهد لأختها بالصدق، كل آية تشهد لأختها بأنها من عند الله. إذن فعند الفراء مشتق من ماذا؟ من القرينة. أما الجمهور فيقولون هو مهموز، القرآن مهموز، وعليه كثير من اللغويين ومن المفسرين ومن الأصوليين، لكنهم اختلفوا في كيفية اشتقاقه. هم متفقون على أنه مهموز وعلى أنه مشتق، لكن كيفية الاشتقاق، منهم من قال بأنه مشتق من ماذا؟ مشتق من قرأ يقرأ، بمعنى تلا، قرأت القرآن أقرأه بمعنى تلوته. هذا الاشتقاق يعني من ناحية الأخذ فقط، أما هو أصل الاشتقاق هو المصدر، وليس فعل هو أصل الاشتقاق على القول الصحيح، لأن مذهب البصريين أن أصل الاشتقاق هو المصدر، ومذهب الكوفيين يقولون أصل الاشتقاق هو الفعل. ولهذا قال ابن مالك: وكونه أصلا لهذين انتخب، وكونه كون المصدر أصل للفعل والوصف هو الذي انتخب واختير عند العلماء. إذا القول الأول أنه مشتق من ماذا؟ من تلا يتلو. فالمراد بالقرآن هنا المتلو، هو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم مفعول، قرآن بمعنى مقروء. والعرب تعبر عن اسم المفعول بالمصدر في أساليب متعددة، منها كلمة الكتاب، المراد بالكتاب المكتوب، ومنها كلمة الشراب، المراد بالشراب المشروب، وهنا كذلك القرآن هو مصدر المراد به المقروء، لأنه مقروء بالألسنة. الطائفة الثانية قالوا هو مشتق ومهموز، لكنه مشتق من الجمع، لأن قرأ في اللغة العربية تأتي بمعنى جمع، ومنه قولهم قرأ الحوض الماء بمعنى جمع. والقرآن سمي بهذا الاسم لأنه جامع لثمرات الكتب السابقة، أو جامع لثمرات العلوم كلها، أو جامع للأمر والنهي والقصص والأمثال والأحكام، وكل هذا موجود في كتاب الله تعالى، فهو جامع لثمرات الكتب السابقة. قال تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وجامع للعلوم كلها، فما من علم إلا وأصله في القرآن، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك القرآن خاطب كل أجناس بني آدم، خاطب الأطباء، خاطب المهندسين، وخاطب البحارين، وخاطب علماء الفلك، خاطب كل علماء الدنيا. فإذا هؤلاء يقولون بأن القرآن مهموز، وهو مشتق من ماذا؟ من الجمع، وصف له بمعنى الجمع. هذا معنى كلمة القرآن من ناحية اللغوية. فما معنى القرآن من ناحية الاصطلاحية؟ عرف القرآن اصطلاحا بتعريفات عدة، أحسنها وأوجزها أن يقال: القرآن في الاصطلاح، في اصطلاح المفسرين والأصوليين والفقهاء وأهل العقيدة، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. هنا عندنا عدة قيود في هذا التعريف. القيد الأول: كلام الله، نخرج به ماذا؟ كلام الإنس والجن والملائكة، هذا لا يدخل معنا في التعريف، إننا أخرجناه بإضافة الكلام إلى الله. القيد الثاني: المنزل، هذا نخرج به ما ليس بمنزل من كلام الله، لأن كلام الله فيه المنزل وفيه غير المنزل. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلله كلام لا يحد ولا يحصى، فمنه الكلام الذي استأثر به، ومنه الكلام الذي كلم به الملائكة ولم ينزله، ومنه ما أنزله. وما أنزله متعدد، ولذلك نقيده بالقيد الذي يليه، ما هو؟ على محمد، لنخرج به ما أنزل على غيره كالتوراة والإنجيل والزبور وما أنزل على إبراهيم إلى آخره. القيد الثالث، القيد الرابع، ما هو؟ المتعبد بتلاوته. ماذا نخرج بهذا القيد؟ نخرج به الحديث القدسي، فهو كلام الله لكن ليس متعبدا بتلاوته. واختلف العلماء، هل هو كلام الله باللفظ والمعنى ام هو كلام الله بالمعنى فقط؟ والراجح انه كلام الله باللفظ والمعنى. والدليل على انه كلام الله باللفظ والمعنى امران. احدهما الصيغة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروي الحديث القدسي بها. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ قال الله، أو يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وهذا لا يكون إلا في كلام مضاف إلى الله بلفظه ومعناه. الدليل الثاني أن صيغ الحديث القدسي كلها مسندة إلى الله. في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم وغيره قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي. هذا لا يكون إلا في كلام الله باللفظ والمعنى. والحديث الآخر حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن الحديث القدسي يخرج بقولنا المتعبد بتلاوته، لأنه لا يتعبد بتلاوته. القرآن يتعبد بتلاوته في موطنين. الموطن الأول ما هو؟ الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالقرآن. الموطن الثاني تلاوته، فعندما تتلوه فلك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما جاء ذلك في صحيح في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما الحديث القدسي فهل تصح به الصلاة؟ لا. هل يتعبد بلفظه؟ لا، لا يتعبد بلفظه. ومن وجوه الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم أن القرآن الكريم ورد إلينا، ورد إلينا بالتواتر. أما الحديث القدسي فمنه ما ورد بالتواتر وهو قليل، ومنه ما ورد بالآحاد وهو الكثير. ومن وجوه الفرق أيضا أن القرآن الكريم مشتمل على صور وآيات، أما الحديث القدسي فليس فيه صور وآيات. ومن وجوه الفرق أن القرآن الكريم إذا أردت أن تقرأه لابد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبسمل. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من وجوه الفرق الباقية التي لم نتكلم عليها. طيب، يبقى إذن أن القرآن الكريم حقيقته عند العلماء أنه كلام الله المنزل على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه المتعبد بتلاوته. إذن نكون قد انتهينا من تحليل المفردين اللذين ركب منهما هذا العلم، فننتقل إلى الوجه الثاني. ما هو؟ ما هو تعريف علوم القرآن باعتبار هذا الاسم المركب عنوان لهذا الفن ولقبا قد لقب به هذا الفن؟ صار علوم القرآن علما لهذا الفن ولهذا العلم الذي نتدارسه الآن بإذن الله تعالى. لم يتعرض المتقدمون لتعريف علوم القرآن باعتباره لقبا لهذا الفن، وإنما كانوا يمرون عليه مرة. لكن طائفة من المعاصرين حاولوا أن يعرفوه بتعريفات، وهذه التعريفات منها المختصر ومنها المسهب المطول ومنها ما يرد عليه إشكال ومنها ما هو أسلم. من التعريفات التي عرفوا بها هذا العلم قولهم: مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه. هذا تعريف لأحد العلماء، ولكن هذا التعريف يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أن فيه تطويل، أن فيه تطويلا، والتعاريف ينبغي أن تصان عن التطويل، تعريف ينبغي أن تكون موجزة مركزة مختصرة. الإشكال الثاني أنه عرف ببعض أجزائه، ولذلك وجدنا بعض العلماء عرفوه بتعريف موجز جامع. قالوا في تعريفه، أي في تعريف علوم القرآن الكريم وعبارة عن مباحث كلية هامة تتصل بالقرآن الكريم من وجوه شتى، كل علم يمكن أن يكون مستقلا متميزا، يعني مباحث كلية هامة. عندنا مثلا مبحث الناسخ والمنسوخ، مبحث أسباب النزول، مبحث خصائص القرآن، مبحث إعجاز القرآن. كل مبحث هو عبارة عن ماذا؟ عن قواعد كلية تتصل بالقرآن من نواحي شتى. كل مبحث يمكن أن يعد مستقلا بنفسه. هذا أحسن تعريف لهذا العلم أو لهذا الفن الذي نحن بصدده. وأما فائدته فإنه يعين القارئ على فهم كلام الله، فعندما تحصل على هذه الأدوات تعينك على فهم القرآن، فلا تصطدم بك أمواجه ولا تضطرب بك لججه، لأنك إذا لم تكن محصنا ومسلحا بهذا العلم لا تستطيع أن تخوض بحر القرآن. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مرة قال لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس، لقد اضطربت بي أمواج القرآن الليلة، اضطربت بي أمواج القرآن الليلة. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: في قوله تعالى عن نبيه يونس: فظن أن لن نقدر عليه. هل نبي الله يونس يظن عدم قدرة الله عليه؟ قال: ليس كذلك يا أمير المؤمنين، ليس المراد بأن نقدر عليه أنه ظن عدم قدرة الله، ولكن المراد بأن نقدر عليه أنه ضيق عليه، من قبل يقدر بمعنى ضيق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فإذا هذه العلوم هي التي تنجيك من الغرق في بحر القرآن الكريم، تخوض هذا البحر وتخرج فيها بسلام. إذا فائدة هذه العلوم كثيرة ومتعددة، نقتصر على ما أشرنا إليه سابقا. بقي الكلام على نقطة مهمة في هذه المقدمة، وهي نقطة تاريخ نشأة علوم القرآن، لا أدري هل بقي من الوقت شيء أم لا. نعم طيب، وبهذا نختم ونؤجل هذه النقطة إلى الحصة الآتية، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وحبيبه وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.